وكأي من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الإعراض عن الدين، الإعراض عن التفكر، الإعراض عن التأمل، الإعراض عن الاعتبار، هذا لا شك يجعل القلب تغشاه الدنيا والذنوب. ولا شك أن هذا مما تنفطر له القلوب إذا تذكرنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وهذه هي الرواية المحفوظة، هذه هي الرواية المعروفة، والرواية الثانية اللي في البخاري وهي المحفوظة: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن هذا مخيف، لهذا خذوا عن العلماء أيها الشباب، أيها الذين عندهم وقت، عندهم فراغ، عندهم حصافة، عندهم فهم، اتجهوا إلى العلماء وخذوا عنهم واصبروا سنين عددا، فإن الناس ولا شك بحاجة إليكم. في قريتكم، في مدينتكم، في حيكم، الناس بحاجة إلى طلاب العلم أكثر من حاجتهم إلى الأكل والشرب.